إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول ما بدأنا الحديث فيه بعنوان رسالة إلى المريض. تحدثنا في اللقاء السابق حول مسألة رسالة نهديها ونرسلها إلى المريض، وكل مريض مسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه الله تبارك وتعالى وأن يعافيه. توقفنا عندما تحدثنا في اللقاء السابق حول هذه الرسالة، توقفنا عند مسألة أننا حينما يبتلينا الله تبارك وتعالى بالمرض فإن هذا يكون سببا في أن يدخل الإنسان المريض من أبواب الجنة لا من باب واحد، فقد ينادى عليه من باب الصبر لأنه قد صبر، بل وينال أجره بلا حساب وغير حساب، كما قال الملك الوهاب سبحانه جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتحدثنا أننا سنطرق الباب الأول ألا وهو باب الصبر، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا في مسألة أن نطرق الباب الثاني ألا وهو باب الرضا، حتى ينادى علينا يوم القيامة إن شاء الله من الجنة من باب الرضا. فالباب الثاني الذي فتح لك أيها المريض هو باب الرضا، والرضا منزلة عظيمة تورث من ينزلها مذاق حلاوة الإيمان. اللي بيرضى يتذوق حلاوة الإيمان. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والترمذي في كتاب الإيمان أيضا قد أورد هذا الحديث. الحديث ركز كده معايا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. عارف معنى كده إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك وبيأكد لك إن الإيمان له طعم، أهو ذاق حلاوة الإيمان، يبقى ده دليل على إن الإيمان له طعم. مش بس كده، ده طعمه حلو. مش بس كده، ده كمان احنا نستطيع ان احنا نتذوق هذا الطعم. ذاق حلاوة الايمان من رضي بالله ربا، ويرضى عن افعال الله. الله عز وجل امرضه فهو راضي، شفاه فهو راضي، ابتلاه بالسراء فهو راضي، ابتلاه بالضراء فهو راضي، فهو يكون في كل الأحوال راضي عن الله. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإن ترضى به إلها ترضى بشريعاته من الحلال ومن الحرام. ما هو إيه الدليل على إنك راضي عن الله؟ إنك راضي إنه فرض عليك اللحية، إنك راضي إنه فرض على المرأة على زوجتك النقاب، إنك راضي إنه فرض عليك الصلوات الخمس، راضي عن كل شيء، راضي إن يد السارق تقطع، راضي إن الزاني المحصن يرجم، راضي إن الزاني غير المحصن يجلد، وهكذا، راضي بكل أحكام الله وشرعية الله تبارك وتعالى. فإن ترضى به إلها ترضى بتشريعاته من الحلال ومن الحرام. ده لو انت رضيت بايه؟ اله. يعني ايه اله؟ يعني من تألهه القلوب حبا وطاعة وعبادة. يعني ايه إله؟ يعني اللي يأمر فيطاع. لذلك اللي بيطيع هواه ولا يطيع الله سماه الله جل في علاه عبدا لهواه ليس عبدا لله. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الإله بتاعه مين؟ هواه، ماشي على مزاجه. يبقى لما ربنا يأمره بشيء يقول له التدخين حرام، وهو هواه ومزاجه يقول لا أنا ولع السيجارة دلوقتي، يبقى ده عبد مين؟ وهكذا. فإن ترضى به إلها يعني حاكم، ترضى بتشريعاته من الحلال والحرام. وإن ترضى به ربا، يعني رب يعني مربي يعني رازق يعني خالق. فإن ترضى به ربا ترضى بحكمه وقضائه وقدره، وهذا الرضا وذاك الرضا يجعلانك تذوق حلاوة الإيمان، لأن الرضا منك عنه يقابله رضا منه عنك. فلو رضيت عن ربنا ربنا يرضى عنك. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الأثر أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام أن يسأل ربه أمرا إذا فعلوه رضي عنهم. يا موسى، بني إسرائيل بالسلام كلموا سيدنا موسى، قل لربنا يا سيدنا موسى عليه السلام يا كليم الله، اسأل ربنا إيه اللي احنا نعمله لو عملناه يرضى عنا. فقال موسى: رب إنك تسمع ما يقولون. يا رب انت سمع هم بيقولوا ايه؟ فقال: يا موسى قل لهم يرضون عني حتى ارضى عنهم. يعني بني اسرائيل بيطلبوا من سيدنا موسى بيقولوا له نعمل ايه عشان ربنا يرضى عنا. فربنا قال لسيدنا موسى يبلغ بني اسرائيل قل لهم يا موسى لو هم رضيوا عني انا هرضى عنهم. يعني ايه هم رضيوا عني؟ يعني يرضوا بكل شيء احكموا عليهم. فربما يكون الإنسان معافى لكن غير راضي، صح يا عم زكي؟ ممكن إنسان يكون في صحته بس مش راضي. تلاقي إنسان موظف شغال وغيره عاطل مش لاقي وظيفة ولا حاجة يأكل بيها عيش، بس هو مش راضي عن وظيفته. واحد متجوز وغيره مش لاقي الجواز، واللي متجوز ده مش راضي عن جوازته، وهكذا. ففي ناس ربنا مديهم وما هماش راضيين. فربما يكون الإنسان معافى وغير راضي، وربما يكون مبتلى ويكون راض. مين بقى أحسن؟ الراضي. فالرضا حالة من الاطمئنان يستشعرها القلب البشري حينما يثق بأنه يسير إلى ما يريد من الخير لنفسه. إنسان طول ما هو راضي يبقى مطمئن، لأنه راضي عن الله يبقى ربنا إن شاء الله راضي عنه. وليس من شرط الرضا ألا يحس الإنسان بألم. مش معنى أن أنت تبقى راضي يبقى معنى كأنك أنت ما تتألمش، لا. المهم المقصود بالرضا أنك أنت لا تعترض على الحكم ولا تسخط على الحكم. قرض المريض بشرب الدواء الكريه. مريض راضي أنه يشرب دواء طعمه مر. طب راضي ليه يا عم الحاج انك تشرب الدواء المر ده؟ يقول لك لازم ارضى عشان ربنا يشفيني. ورضا المجاهد بما يحصل عليه في سبيل الله من ألم الجراح. المجاهد في سبيل الله بيتضرب بالطعنات وبالأسهم وبالسيوف وبالرماح، ودلوقتي في الحرب الحديثة بالطلقات النارية وبالمدفعية وغيره. بس لما بيجرح وتكون روحه بتطلع، ها، راضي. راضي ليه؟ ايه اللي مخليه راضي؟ لانه عارف انه بعد كده عنده جنة عرضها السماوات والارض. ترجم الامام النووي بابا بعنوان: باب جواز قول المريض انا شديد الوجع. يعني ما فيهاش مشكلة، عادي، لا حرج ان انت تقول كده، او تقول موعك انا مريض تعبان، او ارى اساءة ونحو ذلك. وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. يعني واحد تعبان بيقول آه يا بطني، آه يا رجلي، آه يا عظمي، مفيش مشكلة، مفيش حرمة على كده، مفيش نهي. لكن المهم بيقول ليه؟ بيقول عشان بيتألم، ولا بيقول عشان ساخط على قضاء الله. هنا الفرق بقى. فطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة، توصلك لأحسن مكانة بس فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات ما في المجاهدة، وإنما عاقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطئة النفس على كل ما يرد عليها من الله. كل شيء يجي لك من ربنا تكون راضي، ويسهل ذلك على العبد. اللي بيخلي الرضا سهل علمه بضعفه وعجزه ورحمة الله به وشفقته عليه وبره به. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل، وثمرة الرضا الفرح والسرور بالله تعالى. سئل أبو عثمان عن قول النبي الهمام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتاب مسند الأنصار من حديث زيد بن ثابت، قال: أسألك اللهم الرضا بعد القضاء. يعني إيه؟ أسمك واحد يقول لك أنا راضي عن الله، وربنا يقوم يقضي قضاء ان هو يصاب بمرض ما، لما يصاب بالمرض يا ترى بقى هيفضل راضي ولا كان كلام بيقوله قبل المرض؟ عشان كده الدعاء بقى اسألك اللهم الرضا بعد القضاء، يعني بعد ما ربنا ابتلى الانسان يكون راضي. فقال: لان الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، ده نية وهمة، لكن الرضا بعد القضاء هو ده الرضا فعلا. وكتب عمر قال: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. طيب جميل قوي، عرفنا، بس أنا عاوز أبقى راضي، أعمل إيه عشان أبقى راضي؟ دلني على حاجة تعني وأنا مريض على الرضا. الجواب: مما يعين المريض على الرضا، أولا إن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم، وسخطه من شقاوته، كما في المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. إنسان لما يكونش راضي على ربنا حكمه يبقى إنسان شقي، إنما اللي يكون راضي عن أوامر ربنا ونواهي ربنا يكون إنسان سعيد. اللي يكون بيلجأ لمسألة الاستخارة يكون إنسان سعيد، اللي بيترك مسألة الاستخارة لا يكون إنسانا سعيدا بل يكون شقيا عياذا بالله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يبقى هنا مما يعين المريض على الرضا اللي يخليك ترضى، إنك تعرف إن أنت لما بترضى ده من سعادة ابن آدم، ده من سعادتك. ثانيا مما يعين المريض على الرضا أن المسلم سلم نفسه لله. مش انت بتقول انك مسلم؟ يعني ايه مسلم بقى؟ يعني سلمت اوامرك كلها لله، هو المتحكم فيك. طب انت مسلم نفسك لله ومسلم امرك لله وبتقول ان لله يتصرف فينا زي ما هو عايز كما يريد سبحانه، ان لله. فمما يعين المريض على الرضا ان المسلم سلم نفسه لله ويعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تبديل لكلمات الله. فالمسلم عارف بربه، حسن الظن بربه تبارك وتعالى، ولا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره. انت عارف ان ربنا كل شيء ربنا يفعله بيكون ليك وليس عليك، بيكون مصلحة عايدة ليك، منفعة عايدة ليك. لذلك انت بتقول ايه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فحسن ظنك بالله تجعلك ترضى عن الله ربك لأنه ربا وحكما، ومن هذا التفويض والاستسلام والرضا نفهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، يعني تصرف فيها زي ما أنت تريد يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أي شيء تفعله في عدل. مما يعين المريض أيضا على الرضا، هذه هي الثالثة، أن العبد لا يدرك مصلحة نفسه من كل وجه ولو عرف أسبابها. أنت مش عارف مصلحتك، وربك تبارك وتعالى يريد مصلحتك ويسوق إليك أسباب المصلحة، ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب. ازاي؟ ايه الدليل على الكلام ده عم الشيخ؟ يعني انا مصلحتي تكون اضعاف اضعاف في الشيء اللي انا بكرهه، وتكون مصلحتي في الشيء اللي انا بحبه ما هياش مضاعفة؟ ايوه، الدليل على كده في سورة البقرة الآية 216، قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وايه وهو كره لكم، بتكرهوه، كمل بقى، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يبقى طلع اللي انت بتكرهه فيه الخير ليك، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يبقى في حاجات انت بتحبها فيها الشر، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما تفكرش تقول اصل ده ازاي، ازاي اللي انا بحبه يبقى فيه خير؟ لا، اللي انت بتحبه احيانا ممكن يكون فيه شر، لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وانا قلت لك الكلام ده في الدرس الماضي، قلت لك مسألة انك لما بتكون مريض انت ما بتحبش المرض، لكن ربنا اراد ليك المرض، فالمرض هنا رغم ان انت بتكرهه فيه الخير ليك. ازاي؟ قلنا مثال انسان لا يصلي كثيرا، لا يصوم كثيرا، لا يزكي كثيرا، لا يستغفر كثيرا، لا يذكر كثيرا، لا يفعل اعمال الخير، وربنا سبحانه وتعالى يريد له مكانة عالية في الجنة. طب هيدخلها ازاي ده؟ هو مكسل كده في العبادة والطاعة، فهم ربنا يبتليه بمرض يزود له حسنات ويمسح له سيئات، يبقى اتضح ان المرض اللي انت كارهه كان فيه الخير ليك. رابعا، مما يعين المريض على الرضا، ان من تمام عبودية الانسان جريان ما يكرهه من الاحكام عليه، فلا تتم عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع الا بجريان القدر والقدر بالقدر الذي يكرهه. يعني واحد، يعني بالله عليك كده مثلا يا عم زكي، واحد في صحته شهر 30 يوم بصحته، هيكون ذليل لله زي واحد مريض؟ لا طبعا، المريض بيكون اشد ذلنا لله. مين اللي بيقعد يدعي ربنا كتير باستمرار؟ المريض ولا الصحيح؟ المريض. يبقى اتضح ان المرض اللي احنا بنكرهه ده بيقربنا من ربنا بالذل، بيقربنا من ربنا بالذكر، بيقربنا من ربنا بالاستغفار، بيقربنا من ربنا بالتوبة، بيقربنا من ربنا بالرضا، بالافتقار، بالخضوع، وهكذا. يبقى اتضح ان الشيء اللي بنكرهه فيه الخير لينا. خامسا، مما يعين المريض على الرضا، ان يعلم ان رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، يثمر رضا ربه عنه، فاذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل. جميلة دي. يعني ايه؟ يعني ربنا رزق فلان في الشهر مرتب 1000 جنيه، ورزق فلان مرتب في الشهر 200 جنيه، فبالنسبة للمتين جنيه مقارنة بالالف جنيه قليل، صح كده؟ فرح قالي بقى انا راضي الحمد لله، يبقى رضي من الرزق بالقليل. عارف ده بقى لما رضي بالقليل يبقى ده رضي عن الله بالقليل. عارف ده لما يصلي قليل ربنا يقبل منه، لانه رضي بالقليل فربنا يقبل منه القليل. واحد تاني بياخد 1000 جنيه وما هوش راضي، اهو ممكن ده برضه ما يورثوش ان ربنا يرضى منه بالقليل. والجزاء من جنس العمل، ترضى بالقليل يرضى منك القليل، ولو انه كريم بيرضى دايما بالقليل سبحانه. سادسا مما يعين المريض على الرضا، ان الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه نقيا من الغش والغل والدغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. اللي يجي ربنا يوم القيامة قلبه سليم ما فيهوش غل ولا حقد ولا حسد ولا كره ولا بغضاء ولا ضغينة ولا غش ولا خداع ولا مكر ولا أي شيء من هذه الصفات الرذيلة. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبه سليم ما فيهوش آفة من هذه الآفات. يبقى الرضا بيفتح لك باب السلامة. لما يكون الإنسان راضي هيبقى قلبه ما فيهوش غل، لما يكون الإنسان راضي هيبقى قلبه ما فيهوش دغل، لما يكون الإنسان راضي قلبه مش هيبقى فيه حقد ولا غش. سابعا مما يعين المريض على الرضا، أنا كل اللي بقوله لك ده عشان تتعلم إزاي تبقى راضي. مما يعين المريض على الرضا أن الرضا ينزل على الإنسان، ينزل الرضا على الإنسان السكينة التي لا أنفع له منها فيصلح باله وحاله. لكن السخط وعدم الرضا عياذا بالله هو باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يفتح للإنسان باب جنة الدنيا قبل جنة الرحمن جنة الآخر. الإنسان لما يبقى راضي تنزل عليه السكينة. ثامنا مما يعين المريض على الرضا أن يعلم أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان. طالما أنت راضي هتشكر، إنما الإنسان اللي مش راضي مش هيشكر. والشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة، ولا سيما إذا استحكم سخطه. الإنسان لما يكون غضبان الشيطان يضحك عليه ويقدر يحركه زي ما هو عاوز. تاسعا مما يعين المريض على الرضا أن يعلم أن عدم الرضا كان أول معصية إبليس لأمر الله له أن يسجد لآدم، فقال أنا خير منه. ربنا أمر إبليس قال له اسجد لآدم، إبليس رضي وسجد ولا رفض؟ يبقى الإنسان اللي مش راضي عمل زي إبليس. إبليس لم يرضى عن الله، لم يرضى عن حكم الله، لم يرضى عن أمر الله، فكان جزاءه الطرد. فكذلك اللي ما بيرضاش. عاشرا مما يعين المريض على الرضا أن يعلم أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. يعني يقول لك إيه، أنت ليه مش راضي؟ يقول لك أصل كان في خير جاي لي فما جاش، أخطأني لم يصبني هذا وأصاب غيري. نقول له لا لا لا لا لا انت كده غلط. طب وليه ما انتش راضي؟ يقول لك اصل المرض الفلاني ده كان ممكن يجي لحد تاني انما جال انا. نقول له لا برضو اخطأت. ليه؟ مش النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم؟ ربنا علمنا كده الاول في القرآن، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يبقى الامر لم يخطئ غيرك فوقع لك، انما هو اصلا مخصص لك انت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. شيء ما كانش هيجي لك عمره ما يجي لك، فالموضوع ما فيهوش خطأ. فإذا تيقن العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات، عياذا بالله، إلا فوات شيء ينفعه. فالراضي واقف مع اختيار الله له، دايما الراضي يكون راضي عن اختيار ربنا، ودايما اختيار ربنا يكون لك وليس عليك. يعني انسان جاله مرض ما يقولش انا جالي ليه، لا، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انت تتسأل، انما ربنا لا يسأل، لانه سبحانه وتعالى حكيم فكل شيء يصنعه بحكمة، انما انت تتسأل لانك انت ممكن تخالف الحكمة. وبعدين الشيء المرض مثلا لو اصاب انسان او ابتلاء اصاب انسان، ليه بيرضى؟ لان اللي اصابه ده لم يكن ليذهب لغيره، لا، ده هو مقرر ليك انت. 11 مما يعين المريض على الرضا، كذلك مسألة ان يعلم ان منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء. يعني ايه؟ يعني لما ربنا يمنع عنك شيء، اعرف ان ربنا كده بيديك، بيعطيك، يبقى المنع من الله يعتبر عطاء ليك. زي ايه؟ بص صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز كده في الجملة الاولى دي. اذكر ان ابن الجوزي تقريبا هو اللي قالها، يعني رحمه الله، قال ايه؟ اذا رأيت سربال النعمة يتقلص عنك فاعلم انه لكي لا تتعثر فان الرزاق كريم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تخيل انت كده لو لابس جلابية، قميص طويل طويل بيجر على الارض، احنا عارفين اصلا ان الرجل لا يرتدي ملابس طويلة عن الكعبين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. معايا؟ طيب نفترض ان انت الجلابية بتاعتك طويلة بتجر في الارض، طب لما تبقى طويلة وتجر في الارض مش ممكن مرة رجلك تدوس عليها فتقع على وشك، صح ولا لا؟ طيب سؤال، لو انا جيت ومسكت الجلابية دي وقصيت منها حتة، اي واحد يبص على المنظر ده يقول ايه ده؟ ده هو بيحرمه من حتة قماشة من الجلابية بتاعته، صح ولا لا؟ يبقى كده كأن انا ايه؟ باخد منك. لكن انا لما خدت منك، هل انا خدت ولا نفعتك؟ نفعتك، فكده كأني اعطيتك فرصة ان انت ما تقعش على وشك وتدوس على الجلابية. يبقى لما انا خدت منك كان بالنفع ليك ولا ضرر؟ كان بالنفع، ولله المثل الاعلى. شو بقى يقول لك ايه ابن الجوزي رحمه الله عليه؟ يقول لك ايه؟ اذا رايت سربال النعمه عنك يتقلص، النعمه ربنا اداك نعمه فبدا ياخد منها وياخد منها، ده مش معناه عشان خاطر حاجه، ده لمصلحتك، لان النعم الكتيره دي زي الجلابيه الطويله اللي انت لو دوست عليها هتتكعبل وتقع على وشك، فالنعم الكتيرة ممكن تخليك تضغى وتعمل ذنوب ومعاصي فبيشيل منك. شال من واحد صحة عشان كان بصحته دي هيعصي ربنا، لما كان صدره كويس والرئتين كويسة ما فيهاش مشاكل كان عمال بيدخن سجاير، فراح ربنا شال منه بقى، شال منه نعمة الصحة دي، فالدكتور قال له لا التدخين حرام مش هينفع تدخن. معايا؟ لما كان بينظر كل شوية باستمرار على النساء الكاسيات العاريات المتبرجات المائلات المميلات، راح ربنا ايه؟ خد شوية من نظره، ضعف له نظره. طب ضعف له نظره ده خير ولا مش خير؟ ده خير، احسن ما يبص ويروح جهنم، صح؟ فلا يخلي الانسان راضي. كذلك مما يعين المريض على الرضا أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء، وابتلاؤه إياه عافية، ربنا لما بيبتلي ده دي عافية ليه، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم. ربنا منع عنه ليه؟ عشان ربنا محتاج؟ حاشا وكلا، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن الظن، كما قال سفيان الثوري منعه عطاء. وفي الأثر سأل موسى ربه أي رب أي خلقك أحب إليك، مين اللي أنت بتحبه أكتر يا رب؟ فقال من إذا أخذت منه محبوبه سالمني، اللي ربنا لو خد منه حاجة هو بيحبها ما يقعدش إيه يغضب ويزعل، لا هو راضي. وروى عمرو بن قيس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يرضي الناس ويغضب ربنا، وأن تحمدهم على رزق الله، تشكرهم على اللي هم يدولك لكن ما تشكرش ربنا على رزقه، وأن تزمهم على ما لم يؤتك الله، ربنا منعك من شيء وأعطاهم هذا الشيء فأنت بتزمهم عليه، رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، الله عز وجل بحكمته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أخي المريض، لتذكر كلمة سفيان بن عيينة قال من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه. ثاني عشر مما يعين المريض على الرضا أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، وأما الأعمال القلبية مثل الرضا فلا ينتهي تضعيفها. يعني انت لو صليت هتاخد مثلا، لو صليت الظهر جماعة هتاخد 27 درجة في المسجد، طب لو صليتهم في البيت لوحدك هتاخد درجة، انت فاهم قصدي ايه؟ لو صليتهم في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لو صليته في المسجد النبوي بألف صلاة، انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى الاعمال الجوارح بتتفاوت وليها ثواب، بس ليها آخر، الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، لكن الأعمال القلبية العبادات القلبية زي عبادة الرضا، الرضا ده بالقلب، فأما الأعمال القلبية مثل الرضا فلا ينتهي تضعيفها، تعدى حسنات تضاعف تضاعف تضاعف تضاعف، وذلك لأن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه، أما أعمال القلب فهي دائمة ومتصلة وإن توارى شهود العبد لها. يعني أنت عمل حاجة عشان تصلي لازم تروح تتوضى ولازم تستقبل القبلة ولازم تقوم تقف في الصلاة وتكبيرة الإحرام وبعدين قراءة الفاتحة بعدين ما توسل من القرآن بعدين ركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود وجلسة وتشهد، كل دي حرام، لكن يبقى ما ينفعش في كل وقت تصلي صح؟ ولا في اي وقت ينفع تصلي؟ لا، اوقات محددة، لكن قلبك بقى ينفع يذكر في كل وقت ولا لا؟ ينفع يذكر، ينفع يرضى في كل وقت ولا لا؟ ينفع يشكر في كل وقت ولا لا؟ يبقى عبادة القلب عبادة متصلة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لي ولك باب الرضا فيكون طريقنا إلى الجنة، اللهم أمين يا رب. عايز أقول لك بقى شوية نصائح أخي المريض، نصائح غالية تمسك بها. أولا الدعاء بالشفاء والعافية، لأن الإمام البخاري ومسلم روى كل منهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيها، يعني بقى يقرأ بس يخرج هوى، ثم نفث فيها فقرأ فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة فلما اشتكى، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض كان يأمرني أن أفعل ذلك به، مش قادر يعمل إيده صلى الله عليه وسلم ويقرأ ويمشى على جسمه، فقال لها أنت اعملي إيديكي. فالسيدة عائشة لما جت تعمل إيديها وتمشى على إيد النبي على جسم النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا، بس إيد النبي فيها بركة عن إيدي، فتمسك إيده وتقرأ وتمشي إيديه على جسمه صلى الله عليه وسلم. فأنت مريض يبقى تقرأ كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس معهم كل والله أحد في إيديك 3 مرات وتمشي على جسمك 3 مرات. روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، أيوة طبعا ارقيني بيها. قال اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. يبقى ده دعاء تقوله عشان مريض انت فربنا يشفينا بيه. ايضا روى الامام الترمذي عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 يعني 3 مرات وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. يبقى احنا بنعلمك اهوت اول شيء الدعاء بالشفاء والعافية عن طريق هذه الاذكار النبوية والاحاديث المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ادي انا بعلمك الرقية الشرعية اهو. وروى ابن السني عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه انه قال مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعني بيزوره فعوذني يوما فقال بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال يا عثمان تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها. يعني تقول الدعاء ده ما فيش دعاء زيه. يبقى أول نصيحة عليك بالدعاء بالشفاء والعافية. النصيحة الثانية الدعاء لنفسك وللمسلمين. فقد روي في سنن ابن ماجة عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك. أما تيجي تزور مريض امره أن يدعي لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز من حديث عمر بن الخطاب. شفت بقى يا أيها المريض إن دعائك زي إيه؟ زي الملائكة. يبقى اتضح إن المرض ده خير لك ولا لأ؟ عشان كده بنرضى عن الله. أخرج الإمام الترمذي عن سلمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه. يعني لما تدعي ربنا تبقى بتدعي وانت مركز مش وانت سرحان، وانت مركز في الدعاء اللي انت بتقوله، لان لما قلبك ما يبقاش مركز الدعاء ما يستجابش، انما لما يبقى قلبك يبقى مركز مع كل كلمة في الدعاء ده سبب لاستجابة الدعاء ان شاء الله رب الارض والسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء الا الدعاء. عارف يعني ايه لا يرد القضاء الا الدعاء؟ يعني لما يكون انسان، وده حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء، او كما قال رسول رب الارض والسماء صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى قضاء، نازل القضاء من فوق من السماء نازل عليك، بس انت دعيت دعوة، الدعاء طالع لا مين نازل؟ القضاء. فالدعاء رفع القضاء، لا القضاء رجع للسماء تاني مرة تانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه. طيب من رحمته أنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، فكده يفضل الدعاء والقضاء الاثنين متعلقين في السماء، لا ينزل فيك القضاء ولا يحصل فيك. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير في كتاب التفسير، وأبو داود في كتاب الصلاة، وابن ماجة في كتاب الدعاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، مش الدعاء مخ العبادة زي ما كتير من الناس بتقول، لا مش حاسمها لا مخ العبادة ولا رجل العبادة ولا جمجمة العبادة ولا رأس العبادة ولا أيديها ولا رجليها، لا الدعاء هو نفسه العبادة. والمريض في حالة اضطرار، والله يجيب المضطر إذا دعاه، وانت مريض تبقى انت مضطر يبقى ربنا يستجيب الدعاء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. وبعدين الدعاء هو العبادة، يبقى طول ما انت بتدعي يبقى كأنك بتعمل ايه؟ بتعبد، زي اللي بيصلي وزي اللي بيصوم، يبقى الدعاء هو العبادة. ويدعو المريض لنفسه بالعفو والعافية، يدعو المريض لنفسه بالعفو والعافية وقبول الله لعمله الصالح، ربنا يقبل منه العمل الصالح، وتجاوزه عن سيئاته، انه يمسح له ايه ويغفر له ولا يؤاخذه عن هذه السيئات، ويرزقه صلاح حاله. يبقى كل مريض يدعو بهذا، ده لنفسك. اما للمسلمين فتدعو للمسلمين بالهداية والثبات والنصر والعافية. وهناك أدعية مأثورة جامعة، منها مثلا اللهم قني شر نفسي وعلمني علما ينفعني، اللهم آمين. وكانت إحدى الأخوات الصالحات ولا نزكيها على الله لا تزيد على 3 كلمات وهي في غرفة العناية المركزة، دخلت المستشفى في العناية المركزة كانت بتقول أكثر من 3 كلمات وهي في شدة الألم وتنتظر الموت كل لحظة في العناية المركزة، كانت تقرأ هذه الأدعية القرآنية، وكانت آخر كلماتها إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله. شوف في العناية المركزة كانت بتقول إيه، كانت تقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكانت تدعو الله عز وجل بهذه الآيات 3 بكشف الضر والرحمة والمغفرة والقبول، وما أعظمها من أدعية والله. روى الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر. تفضل انت محاذر ومخلي بالك، لكن القدر ايه؟ نافذ. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة. يعتلجان يعني ايه؟ يصطرعان، يعني الدعاء بيدفع البلاء وليوم القيامة يتعلقوا في السماء، وبكده ربنا ما ينزلش في العبد البلاء بسبب الدعاء. شفت فايدة الدعاء. وروى الامام احمد في الزهد عن قتادة انه قال قال مورق ما وجدت مثلا للمؤمن إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. الإنسان ده بقى اللي في البحر وهو بيقول يا رب، هو حس إن ممكن حد ينقذه غير ربنا؟ استحالة، مفيش حد ينقذه أبدا غير مين؟ غير ربنا. واحد غرقان في وسط البحر متعلق بحتة خشبة، لا حد هيسمعه ولا حد هينقذه، فكل قلبه وانشغاله وتفكيره وتركيزه على مين؟ على الله عز وجل. انت بقى لما تكون الانسان مؤمن يدعي ربنا بنفس الهيئة دي، بنفس الاقبال وحضور القلب ده. روى الحاكم في مستدركه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل ادلكم على اسم الله الاعظم؟ طبعا كلنا عايزين نعرف. قال: دعاء يونس، دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت عليه السلام. فقال رجل: يا رسول الله، هل كان ليونس خاصة؟ هو كان سيدنا يونس بس هو الدعاء خاص به لوحده، ولا ينفع كأي واحد فينا يدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. من الغم، يبقى الكلام ده لمين؟ ليونس بس اهو، اسمع بقى: وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى طلعت الدعوة لمين؟ للكل. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة، 40 مرة، فمات في مرضه ذلك، أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له. يعني لو ربنا شفاه يغفر له ذنوبه، ولو مات يموت ياخد أجر شهيد. ما شاء الله. طب إيه الدعاء ده؟ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقولها 40 مرة. أي إنسان مريض، مريض بالإنفلونزا، مريض بالبرد، مريض بأي مرض كبير أو صغير، يقول الدعاء ده 40 مرة في مرضه. لو مات يموت ياخد أجر شهيد، ولو ربنا شفاه وأحياه وقام بعافية وصحة يبرأ من مرضه وليس عليه ذنب، بل برئ مغفورا له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، هو ده، يقول 40 مرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. نقول له: يا أخي ادعي ربنا. يقول لك: يا عم، ما أنا دعيته ما استجب ليش. لا، عايز ربنا يستجيب، افضل ادعي، ادعي وما تستعجلش، ما تستعجلش، إن الله لا يمل حتى تمل. ثالثا، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء. فاجتهد أخي المريض في الأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء، وما يوصف لك من الدواء، لأننا مأمورون بالتداوي. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مش انت هقول لك، بص، مش انت ساعات ايه واحد يكون عنده برد، يوم يروح يشتري مثلا ايه برشام للبرد، ياخده ما يخفش، فيروح يشتري نوع تاني ياخده يخف، طيب يجي مرة تانية وصب برد، يجي يشتري النوع التاني ده ما يخفش. ليه؟ خلاص، هو كل داء ليه دواء، بس انهي داء جبت له الدواء المناسب ليه. فاهمني؟ ولذلك في الاثر، يعني في اثر كده، ان موسى عليه السلام في يوم من الايام بطنه وجعته، معاه مزكي بطنه ايه وجعته، يا رب، بدأ يكلم ربنا: يا رب بطني بتوجعني اعمل ايه؟ قال له: يا موسى، روح في المكان الفلاني هتلاقي شجرة، خد منها ورقة كلها. راح خد الورقة، خد كلها، خف، ربنا شفاه. بعدها بسنة بطنه وجعته نفس المرض، فبدل ما يروح يطلب من ربنا راح رايح فين؟ راح للمكان دوت، والنفس الشجرة خد منها نفس ورقة كلها، بطنه ما خفتش ووجعته تاني. راح جير: يا رب، الشجرة هي الشجرة والمرض هو المرض، امال انا ما خفتش ليه؟ قال له: يا موسى، انت طلبت مننا فدلناك، انما المرة دي رحت من نفسك، فالشفاء مش في الورقة يا موسى، الشفاء مني انا. معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، يعني خدوا دواء، خدوا بالأسباب، بس اعرف ان الدواء ده مش هو اللي فيه الشفاء، ده انت بتاخد سبب وربنا هو الشافي. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتاب الطب من حديث أسامة بن شريك، وابو داود في كتاب الطب، وابن ماجه في كتاب الطب ايضا. ولكن لا يحملنا هذا ان نعتقد انك ما دمت قد اخذت هذا الدواء او ذهبت الى الطبيب فلا بد ان يقضى بالشفاء. لا لا، لان الشافي هو ربنا. وانا ذكرت لك مثال سيدنا موسى، قال تعالى: واذا مرضت فالدواء يشفين، ولا فهو يشفين؟ يبقى مين اللي بيشفي؟ الله عز وجل. فعلى الرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بالاسباب، الا انه كان قلبه متعلقا بالله وليس بالاسباب. فالتوكل يمنع المريض من عدم من الندم، التوكل يمنع المريض من الندم ان يكون قد اخذ دواء كذا ولم ياخذ دواء كذا، او ذهب الى هذا الطبيب ولم يذهب الى ذلك الطبيب، او نقل الى مستشفى كذا وليس الى مستشفى كذا. فانت طالما متوكل مش هيبقى عندك ندم طالما اخذت بالاسباب. فالمتوكل قد اسلم نفسه لله مع اخذه بالاسباب، وما دام قد قام بما في وسعه من الاسباب فليتلقى بنفس راضية ما يلقاه من الأحداث. فإن فتح باب الندم على ما ليس في مقدرة الإنسان يفتح عليه أبواب اليأس والعجز والضيق جميعا. اللي بيفتح على نفسه باب الندم بيفتح على نفسه باب العجز وباب اليأس وباب الضيق وباب النكد وباب الهم، عياذا بالله. فمثال ذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة من طريق غير معهودة، طريق غير نفس الطريق اللي الناس عارفاه، وقد أعد الطعام والراحلة والهادي إلى الطريق، واختبأ في الغار. ولكن حينما وصل الباحثون عنه إلى باب الغار لم يفكر في الندم على اختبائه في هذا الغار أو خروجه من هذا الطريق، ولكن قال وفي قلبه كل الأمل والتوكل والثقة في الله والرضا، متوجها في حديثه إلى صاحبه أبو بكر قال: لا تحزن إن الله معنا، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فالتوكل ثمرة من ثمرات التوحيد لله العزيز الحميد. قال الله: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. طب ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، طب ما الحي معناه مش ميت، طب ليه ذكر كلمة لا يموت؟ بعد أذان العشاء نقول لك. يبقى مسألة التوكل هي أن تأتي بالأسباب. فمثال ذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة، النبي خرج في الهجرة من مكة مهاجر رايح المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريق غير معهود. طريق يعني اللي مسافر من مكة رايح المدينة بيمشي من طريق معين، لا النبي مشي من طريق مختلف خالص عشان ما يقابلش حد منين؟ من الرصد، حد من اللي بيطالبوا بيه أو بيطالبوا بدمه صلى الله عليه وسلم اللي عاوزين يمسكوه. مش بس كده، ده كمان أعد الطعام والراحلة، جهز راحلة جمل هيركبه، جهز طعام عشان ياكله، وأعد الهادي إلى الطريق، جاب واحد خريط فاهم في الصحراء والجبال والكهوف والمغارات اسمه عبد الله بن أريقت، وكان راجل مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم اداله أجرة، اداله مال قصاد ما هو هيعرفه الطريق. مش بس كده، ده أخذ معاه الصاحب أبو بكر الصديق، ما مشيش لوحده في الطريق. مش بس كده، ده جاب عامر بن فهيرة راعي الغنم اللي كان بيرعى الغنم عند أبو بكر عشان يجيب الأغنام تمسح آثار الأقدام بتاع رجل النبي الهمام وهو ماشي في الرمل في الصحر. مش بس كده، ده جاب أسماء بنت أبو بكر الصديق ويا في الشهر التاسع هتولد حامل في عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، عشان ما حدش من المشركين يشك ان واحدة حامل في الشهر التاسع هتروح هنا ولا هنا. كان كمان بيمسك ابن ابو بكر الصديق يقول له نام في مكة في البيت قدام الناس، ادخل المغرب كأنك هتنام، وبعد الناس في مكة كلها المشركين لما يناموا تعالي لنا في الغار احكي لنا الاخبار حصل ايه، وبعدين الصبح في الفجر امشي واصحى من البيت بتاعك كأنك انت كنت نايم، واصحى اتحرك وسط الناس فالناس يظنوا ان انت كنت في مكة ما خرجتش من مكة. كمان كانت اسماء بنت ابو بكر الصديق بتجيب لهم الطعام والغذاء واللبن والاكل، وكانت تشيل الطعام فكانت بتربط قماشة قطعة من القماش على ايه، على بطنها على وسطها، فقطعتها نصين اسمها نطاق فسميت ذات النطاقين. مش بس كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الغار غار ثور اختبأ فيه 3 ايام علشان خاطر المشركين ما يعرفوش او يظنوا ان هو خلاص في ال3 ايام دي يبقى وصل بقى المدينة فيبطلوا يبحثوا عنه فيرجعوا فيخرج هو يمشي فيبقى الطريق فاضي. شوف التخطيط. ورغم ذلك يفاجأ يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واقفين على الغار. الله، يلاقيهم واقفين ازاي بقى ووصلوا ازاي رغم ان هو فعل كل هذا صلى الله عليه وسلم؟ لكن حينما وصل الباحثون عنه الى باب الغار لم يفكر في الندم. عارف ليه ما ندمش؟ لانه عمل اللي عليه، خلاص عمل اللي عليه. كذلك المريض عمل اللي عليه، راح للطبيب كتب له العلاج، راح صرف العلاج من الاجزخانة من الصيدلية، جاب العلاج خده في المواعيد المطلوبة، عمل اللي عليه. فساعتها ما يبقاش في ندم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل الباحثون عنه الى باب الغار لم يفكر في الندم على اختبائه في هذا الغار. ما قالش ايه اللي جابنا في الغار ده، كنا رحنا غار تاني، لا، او خروجه من هذا الطريق، ايه اللي خرجه من الطريق ده ما خرجش من طريق تاني ليه. لكن قال وفي قلبه كل الامل والتوكل والثقة في الله، متوجها في حديثه الى صاحبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال له لا تحزن ان الله معنا. مش احنا عملنا اللي علينا ابو بكر، خلاص ربنا معنا، ما بالك باثنين الله ثالثهما. فالتوكل ثمرة من ثمرات التوحيد. قال الله تعالى لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يبقى لما تكون متوكل يبقى ده انت ايه، فعلا موحد. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. طب هنا قال الحي الذي لا يموت، ما احنا عارفين الحي يعني مش ميت. قال لك لا، اصل اي حي هيموت، لكن ربنا حي لا يموت. فلو انت اعتمدت على واحد تقول ايه، ده انا فلان ده انا اعرفه، ده فلان ده ما تقلقوش. يعني زي واحد مثال، واحد كان جايب شنط هو مسافر جاي من بلد من دول الخليج وجاي مصر، فمعبي شنط كتير قوي حمولة زيادة، فزمايله بيقولوا له ايه، بيقولوا انت ايه الشنط اللي انت واخدها دي كلها، ده الجمارك في المطار هيدفعوك كتير. قال لهم لا لا لا لا لا، ولا يهمكم، ده انا ليا واحد صاحبي ظابط في الايه، في الجمارك هيعديني. هو متوكل على مين دلوقتي؟ على الظابط بتاع الجمارك ده. لما رجع وجه المطار بيسأل عليه امال فين فلان، قالوا له مات. يبقى هو كان متوكل على حي بس ايه، مات. ربنا هنا بيقول لك بقى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والله المثل الاعلى. فاستمسك اخي بهذا الدعاء وتفهم في معانيه، ما تقولش دعاء كده وخلاص، لا ابقى فاهم انت بتقول ايه. واثره في التوكل، ايه هو الدعاء ده؟ طب ما تقول لي يا عم الشيخ عشان افهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص تقول ايه بقى، بس تفهم وانت بتقول. اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ها، هذا حديث رواه الإمام مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه أيضا الإمام الترمذي في الدعوات، ورواه أبو داود في الأدب. النصيحة الرابعة الاستفادة من الوقت. أصل كتير من الناس لما بيمرض ويرقد في السرير وياخد له أجازة وعطلة بقى، عطلة مرضية من الشغل من العمل من الوظيفة أسبوع مثلا، يفضل قاعد يتفرج على ماتشات كورة وتلفزيونات وأفلام. فنصيحة بقى استفيد من الوقت صح. فالوقت عند المريض طويل، واليوم والساعة بتعدي على المريض بشهر. عشان كده في المرضى لما تيجي تروح للمستشفى وتزوره، فرحت تزوره خمس دقايق وماشي، بص يقول لك امسك فيك، استنى شوية، خليك قاعدين، ما تمشوش. ليه؟ اصل بعد الناس كلها ما تمشي ويقفلوا باب الزيارة وتدق الساعة 9 بالليل ولا 10، تقعد بقى تمر عليه الساعات من 10 بالليل لحد 7 8 الصبح لما يفتحوا باب الزيارة تاني، يمر عليه بقى الساعات دول بسنين. فالوقت عند المريض طويل، فينبغي ان يملأه بقراءة القرآن. مش قادر يقرأ، يبقى بسماع القرآن او بدراسة نافعة، يقعد يتكلم مع حد من اللي حواليه، ويعزم فيه على طاعات يقوم بها ان قدر له الشفاء واتم الله عليه العافية. يعني يعزم على طاعات، ينوي كده طاعات وياخدها فرصة كده انه يحفظ فيها اي حاجة من القرآن كان محفظهاش، يعرف فيها احاديث، يسمع فيها وهكذا. كما ان الوقت بالنسبة وبعدين حسبنا الله ونعم الوكيل، في كتير من المستشفيات للأسف احيانا لما اروح ازور مرضى وفجأة الاقي المستشفيات مشغلين لهم تلفزيونات على افلام واغاني ومسلسلات ونشرة اخبار وماتشات كورة، يقول لك احنا بنسلي المريض. سلي المريض ايه؟ ما تشغل له يا عم قناة اسلامية ولا حاجة، ولا قناة فضائية دينية، ولا شغل له اذاعة القرآن الكريم في الراديو، خليه يستفيد، يسمع حاجة، يسمع حديث ولا يسمع تفسير آية. كما ان الوقت بالنسبة للمريض فرصة لتدارك ما فاته بتقصيره. ايام كتيرة عملت فيها ذنوب، فرصة انت قاعد دلوقتي استغفر ويتوب من عمل غير صالح فعله قبل مرضه، ويعزم وينوي الا يعود اليه. قال الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والمرض عزلة، انت بتبعد فيها عن الناس، ما بتنشغلش، بتبقى لوحدك. عزلة فيها راحة وفيها عز وفيها شرف وفيها بعد عن السوء وعن القيل والقال وكلام وغيبة ونميمة وصون للوقت، بتصون وقتك ما بيضيعش في الفاضي، وحفظ للعمر وبعد عن الحسد وتفكر في الآخرة واستعداد للقاء الله واغتنام للطاعة وجولان الفكر فيما ينفع، تفكر في اللي ينفعك، واخراج كنوز الحكم والاستنباط من النصوص والتأمل في المقاصد. يا ما احاديث انت عدت عليك وما فهمتهاش، امسك بقى الاحاديث دي وقعد افهمها. يا ما ايات كتيرة عدت عليك وما فهمتهاش وما انتبهتش ليها، امسك الايات دي وركز فيها. وهكذا، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا لسه ذكرناه منذ قليل، لما قال: هل ادلكم على اسم الله الاعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كان ليونس خاصة؟ هو كان ليونس بس؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شايف الآية دي؟ أنا بس بقولك مثال ليه؟ ما أنت ياما قريت الآية دي في سورة الأنبياء الآية 88، بس ما خطرش في بالك أبدا إن الكلام ده كان ليونس ولينا إحنا كمان، صح؟ كنت دايما اول ما تقرا تقول ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، تقول ده الكلام عن يونس، فما يجيش في دماغك ان الايه دي وان الدعاء ده يخصنا احنا كمان، لان ربنا قال ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى اتضح ان الايه دي كانت بتمر عليك كتير، بس ما انتش واخد بالك ان الاسم دوت مش ليونس بس، ده لينا احنا كمان. فدي مثال، يبقى عليك بالتامل والتدبر والتفكر في النصوص والايات والاحاديث هتطلع منها فوائد. ومن أنفع ما يشغل وقت المريض الذكر. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع، اسمع بقى، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، عندي صلاة وعندي صوم وعندي زكاة وعندي حج وعندي عمرة وعندي بر الوالدين وعندي أمر بمعروف وعندي نهي عن منكر وعندي رفق بالحيوان وعندي رعاية أرامل وأيتام، إيه ده كله كتير، صح؟ حاجات كتير قوي، الواحد هيعمل ايه ولا ايه؟ فبيقول للنبي: يا رسول الله، شرائع الاسلام كترت عليا، هعمل ايه ولا ايه؟ ها، صح ولا لا؟ اصلي صلاه السنه، صلاه سنه الظهر وسنه العصر وسنه، عفوا، وسنه المغرب وسنه العشاء وسنه الفجر، وهصلي ده دي السنن الرواتب، واصلي ركعتين سنه استخاره، وهصلي ركعتين للتوبه، واسجد سجده شكر، ايه ده، وسجده تلاوه، ده كتير قوي، ده كتير قوي، هعمل ايه يا رسول الله؟ صح، الرجل بيشتكي. قال ايه؟ يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، ده كتير قوي، هعمل ايه؟ فاخبرني بشيء اتشبث به، دليني بقى على حاجه امسك فيها بايدي واسنان. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. لسانك ده ما يتوقفش عن الذكر. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب مسند الشاميين. نصيحتي الخمسة ليك: أن تجتهد في النصيحة لأهلك ولمن يقومون بزيارتك. ما أنت فرصة قاعد بقى في المستشفى، أهلك قاعدين معاك، الناس جايين يزوروك وهكذا. فإن الله يجري الحكمة على لسان المريض ويجعل لكلامه أثرا عظيما في من حوله. في واحد رحمة الله عليه كان مريض، كنت الكلام ده من حوالي سنتين، كنت بدي درس في المسجد اللي هو كان فيه رحمة الله عليه. هو توفي العام الماضي. الراجل ده كان مريض وراح المستشفى، رحنا نزوره. طول ما احنا بقى معاه في المستشفى يعمل ايه؟ كنا نروح كده وناخده نمشيه شوية، نتمشى معاه شوية او نقعد معاه شوية كده في الغرفة. كان يقول وهو مريض، وهو مريض مريض بيموت، كان يقول ايه؟ تعالوا يلا قوموا ايه، شيلوني، نشيله ونقوم كلنا نتساعد معاه. تعالوا نروح نشوف الأوضة اللي جنبينا دي عشان فيها واحد انا بسمعه طول الليل بيئن، نروح نزوره وهو بيموت. سبحان الله. فكان دايما لما يجي حد يخش الغرفة ويلاقي حد مثلا يكون كان بيدخن ولا حاجة، يقول له: حرام عليك، التدخين هو اللي عمل فيا كده، اوعى تضيع نفس، ويقعد ايه دايما واخدها دعوة، وكان كلامه يأثر عن اي حد. فعشان كده بقول لك اخي المريض: ان الله يجري الحكمة على لسان المريض ويجعل لكلامه اثرا عظيما في من حوله. وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قد دخل عليه وهو مريض وهو بيموت، لما الطعن، لما قتله ابو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه، كان سيدنا عمر مخطبه وهو مريض، دخل عليه زائر من الشباب، شاب دخل عليه يزوره، فوجده يجرجر إزارة، لابس جلابية طويلة، فوجده يجرجر إزاره على الأرض، فقال له: يا بني، سيدنا عمر وبيموت بينصح برضه، بيوم المعافى عن منكر لآخر لحظة، قال: يا بني، ارفع إزارك فإنه أتقى لثوبك وأتقى لربك. أنقى لثوبك، ثوبك يبقى نقي ما عليهوش نجاسة ولا وسخة من الأرض، وأتقى لربك، يبقى أنت كده بترضي ربنا. ده هو بيموت. ويجعل الله لنصيحة المريض قبولا عند الناس. وفي الحديث الدين النصيحة، حديث رواه الإمام مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه: فربما ينتفع أحد بنصيحتك ويكتب الله لك ثوابها ومثل ثواب عمله بها. فرصة. وفي الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا حديث رواه مسلم عن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، ورواه أبو داود أيضا في كتاب الأدب. وفي الحديث أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. فانت دل الناس على الخير يتكتب لك كل الحسنات اللي انت دلتهم عليها. روى الامام مسلم عن جرير ابن عبد الله في كتاب الزكاة والعلم وابن ماجة في المقدمة ايضا. وتذكرت انا دلوقتي موقف برضو حصل بسبب هذا الحديث. رجل كبير في السن دخل مسجد يصلي العشاء، لقى الشيخ بعد الصلاة قاعد بيدي درس، قاعد سمع الدرس. الرجل ما بيعرفش القراءه ولا الكتاب، ما يعرفش حاجة، فقاعد سمع الدرس، درس مدته ساعة، الرجل مش فاهم منه حاجة، مش فاهم حاجة من الدرس، بس في حاجة كده في الدرس هي اللي فهمها وهي اللي علقت معاه قوي. لقى الشيخ بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عجبه قوي دي، قال لك ايه كلمتين اتنين بس انا اقولهم يبقى الميزان حسنات تقيل وربنا يحبهم. فقال له: عم الشيخ. قال له: نعم. قال له: قول الحديث ده تاني. الشيخ ايه ردد له الحديث، قال له: معلش قوله لي مرة كمان. راح قاله له، قال له: استنى اسمعوا مني بقى انا حفظته. فراح قاله له، قال له: صح مظبوط كده. خلص هو خد من الدرس ايه الحديث ده بس، خرج مشي، وهو ماشي في الشارع مروح بيته كل ما قابل حد من جيرانه يقول له: تعالى يا عم الحاج، كلمتان خفيفتان على اللسان. وقعد كل ما ماشي، طول ما ماشي في الطريق كل ما قابل حد من جيرانه ايه يقول له الحديث ده. روح البيت تعب اغمى عليه، جابوا له الدكتور، ففاق كده من الاغماء، فبيبص بيقول لهم: مين ده؟ قالوا له: ده الدكتور جاي يكشف عليك. راح ماسك ايد الدكتور قال له: يا دكتور، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومات الدكتور ده. ها النهاردة من اكبر الدعاء واكبر المشايخ في ميزان مين بقى؟ شفت اهو، كان مريض بس ما فوتش ليه النصيحة. النصيحة السادسة اللي بديها لك ايها المريض: العزم وتجديد النية على العمل الصالح بعد الشفاء. خلاص بقى، ما انت كنت مريض عمال تذكر وتتوب وتعمل وده، خلاص بقى لما ربنا يشفيك تعمل ايه؟ فرصة بقى كمل المسيرة في الخير. فمن كرم الله على العبد ان يهيئ له اسبابا ليجتبيه اليه، وما اكثر ما رأينا اخوانا لنا ينشطون في الخير بعد المرض فيزدادون في الدنيا زهادة والى الاخرة رغبة. خلاص بقى يزهوا من الدنيا ويطلبوا الايه الاخرة. ولذلك ينبغي على الانسان الا ينسى نعمة الله عليه عند الشفاء، ويظل متقربا الى الله رب الارض والسماء في السراء وفي الضراء. قال تعالى: فاذا مس الانسان ضر دعانا، صح؟ ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. مش أول ما ربنا شفاه يقولك: لا لا لا بقى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو كده فلما استغنى يطغى. وفي النهاية أخي المريض، إن هناك من النعم التي وهبها الله لك مع هذا المرض ما يغفل عنه كثير من الناس، وشكر النعمة باب أيضا من أبواب الجنة. يعني المرض ده نعمة، فأنت تشكر ربنا عليها، لأن الشكر باب من أبواب الجنة. أولا، يكفيك نعمة أنك تفهم ما تقرأه الآن، تركز غير الأول أما كنت بصحتك. يكفيك نعمة أنك تملك الدعاء، ودعوة المريض زي دعوة الملائكة، قلنا الحديث. يكفيك أن بلاؤك ليس أكثر من ذلك، كفاية أنه مرض كده مش مرض أكبر. يكفيك نعمة أن الملائكة تستغفر لك، وأن المؤمنين يشكرونك في دعائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك، والقرآن يعدك وعدا حسنا. يكفيك نعمة أنك من أهل التوحيد، يكفيك نعمة أن إصابتك هذه في بدنك وليست إصابة في دينك. يكفيك أن ابتلاءك ليس في العقل، ما تجننتش، فإن إصابة العقل والقلب تفسد الدنيا والآخرة. يكفيك أن الله سبحانه سبب لك بهذا المرض من الأسباب ما تنال بها رحمته. يكفيك نعمة أنه أعطاك فرصة لمراجعة نفسك بلا مواعيد تشغلك أو التزامات تقيدك، فأنت فاضي تراجع حساباتك مع ربنا والتوب. يكفيك نعمة أنه جعل المرض مكفرا لذنوبك فتتحات عنك خطاياك كما يتحات الورق عن الشجر في اليوم العاصف. شفت الشجرة اللي ورقها ناشف في الخريف، ما يجي هوا شديد يوقع منها الورق كله، أو المرض بيوقع منك الذنوب كلها كده. يكفيك نعمة أن الله يكتب لك ثواب ما تنتوي من الأعمال التي تعزم عليها بعد شفائك. أخي المريض، شفاك الله وعفاك وجعل هذا المرض سببا لك في فتح أبواب الجنة ترزق فيها صحبة الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أخي المريض، إن رحمة الله بك عظيمة وفرجه منك قريب وثوابه لك جزيل. أخي المريض، إن الله يحب أن يسمع تضرعك ودعائك وصوتك، لذلك أمرضك بحيث تدعوه ليسمع منك صوتك، وها هي الفرصة قد أتيحت لك، ولا تنسنا من صالح دعائك. إن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اقض الدين عنا وعن كل مدين مسلم، اللهم يا ربنا صب علينا الرزق الحلال صبا ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم يا ربنا أبدل لنا سيئاتنا حسنات، واغفر لنا يا رب الأرض والسماوات، وأدخلنا برحمتك وسعة جناتك جنات النعيم يا رب العالمين، واسقنا من يد حبيبك النبي الصادق الوعد الأمين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.